الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وما خلقنا السماوات والأرض فاصفح الصفح الجميل عليه الصلاة والسلام. إن ربك هو الخلاق العليم. الله ما شاء الله. ولقد آتيناك سبعا وَلَقَدْ بارك الله فيك. وما خلقنا السماء be الله الله الله الله. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. ويفتح عليك. كما نعلم أنك يضيق صدرك. عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله أكبر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم بارك الله فيك شهادة أحسنت والله